فيا أيها الكرام، أحبوا رسول الله صلى الله على نبينا محمد، فهو الصادق المصدوق، وهو خير من خلق الله من البشر. الرسول صلى الله عليه وسلم هو شفيعنا، وهو صاحب المقام المحمود، ويوم القيامة سوف نفر من آبائنا وأمهاتنا ومن إخواننا، وسنبحث عن شخص واحد فقط، نبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو شفيعنا في ذلك اليوم العظيم. فلنحبه يا كرام، ولنعش معه كما عاش معه صحابته. كل الأنبياء خذلهم صحابتهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم هو خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. هؤلاء هم صحابة رسول الله. أحدثكم يا كرام اليوم عن خير جيل عرفته البشرية، عن رأس الأولياء وصفوة الأتقياء، قدوة المؤمنين وأسوة المسلمين، وخير عباد الله بعد الأنبياء والمرسلين. رجال عندما وصفهم الله قال: صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا. السابقون الذين تمثلوا هذا الدين في أكمل صوره، وطبقوا هدايته على نحو لا يتكرر أبدا. مصابيح الدجى وشموس الهدى، سادة الأمة وعنوان مجدها، بهم أعز الله الدين. مناقبهم عالية ومواقفهم غالية، وتاريخهم معطر، وسبقهم للخيرات مبهر. منهم الصاحب في الغار، ومنهم من يفر منه الشيطان، ومنهم الذي تستحي منه ملائكة الرحمن، ومنهم الشجاع الباسل، ومنهم من اهتز لموته عرش الرحمن، ومنهم من غسلته ملائكة المنان، ومنهم من طار بجناحيه في الجنان، ومنهم من أنفق ما بين يديه. منهم الأمين والعالم بالتنزيل المبين، ومنهم من سلم عليه الله جل جلاله، ومنهم من سلم عليهم ملائكة المنان، ومنهم الشهيد وسيف الله المسلول، والصالح العابد، والورع الزاهد، ومنهم العالم بالفرائض، والفقيه الرائد، ومنهم العالم بالحلال والحرام. هؤلاء هم صفوة خلق الله. أعراب كانوا يتقاتلون على البعير والناقة، أقوام كانوا لا يأمن أحدهم على نفسه، كانوا يصنعون التمر فيعبدونه فإذا جاعوا أكلوه، كانوا يئدون بناتهم يدفنونهم أحياء، كان الواحد منهم يتزوج بزوجة أبيه ويرثون النساء فيما بينهم، وكانوا في جاهلية عمياء. فما أن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تبدلت أحوالهم، فسطروا أروع الأمثلة في حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ألح إلحاحا شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، وكان المسلمون ذلك الوقت قليل مستضعفون، فألح إلحاحا شديدا يريد أن يذوق طعم العذاب في سبيل الله. ألح على نبينا صلى الله عليه وسلم: لنصدع بالحق يا رسول الله، لنعلن دين الله يا رسول الله. والرسول يرده، ولكنه ما استطاع أن يتمالك نفسه، فيقف ذات يوم أمام الناس، ثم بعد ذلك يصدع بكلمة الحق ويقول: نحن على منهج رسول الله، ويتكلم عن دين الله، فيثور عليه القوم ويضربونه ضربا شديدا، حتى إن عتبة دنا منه وجعل يضرب وجهه بنعلين مخصوفتين خصيصا على وجه أبي بكر وهو الشريف ابن الشرفاء. ثم نزلوا على بطن أبي بكر حتى ما عرف وجهه من أنفه من كثرة الدماء التي في وجهه. ثم بعد ذلك جاء قومه بنو تيم وأخذوه وذهبوا به إلى بيته، فكانت أمه تطببه وغاضبة عليه، وكان كلما أفاق قليلا يقول: ما فعل رسول الله، ما فعل رسول الله؟ نسي الألم ونسي الجراح ونسي التعب، ويسأل عن رسول الله وهي تقول: ما أوقعك؟ أمه تقول: ما أوقعك فيما أنت فيه إلا صاحبك، ما لي فيه علم. كانت غاضبة، ما كانت تتمنى أن ينال ابنها هذا العذاب. فيقول: يا أمه اسألي عن خبره. فترسل أم جميل فاطمة بنت الخطاب فقدمت وبشرتهم بأنه سالم. فقال: يا أمه والله لا آكل ولا أشرب ولا أذق طعاما حتى آتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراه بعينه. يا الله، أي حب هذا الذي يجعل الإنسان ينسى جراحه وألمه؟ نلام على محبتكم ويكفي لنا شرفا، نلام وما علينا إذا اشتبهت دموع في خدود، تبين من بكى ممن تباكى. فماذا يقول عندها أبو بكر لحبيبه لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مطمئن، فإذا به يضحك ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ليس بي من بأس أبدا إلا ما فعله الفاسق في وجهي. ثم قال: يا رسول الله، هذه أمي برة بولدها وأنت مبارك، أدعو الله لها، أدعو الله أن ينقذها من النار. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أن رأت ذلك، ما أن رأت هذا الحب وهذه المشاعر التي ليست متصنعة، حتى رفعت إصبعها وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان القوم يقدمون عليه ويبذلون أرواحهم، ولو أني لا أريد الإطالة لذكرت لكم أمثلة كثيرة، لكن دعونا نذكر مثالا آخر عن امرأة. نأخذ امرأة، هذه امرأة من الأنصار في غزوة أحد، مات لها أبوها وزوجها وابنها وأخيها، أربعة ماتوا لها في تلك الغزوة. فلما نفر الناس وتفرق الناس نزلت تبحث عن أحوال الناس. الصحابة قالوا: كيف نخبرها الآن بالخبر؟ أربعة يموتون من أصلابها، من أهلها، من أقاربها. قالوا: نبدأ بأقلهم. فقالوا: مات ابنك. فقالت: ماذا فعل رسول الله؟ قالوا: إذا ما زالت ثابتة، إذن أبوك قد مات. قالت: ماذا فعل رسول الله؟ قالوا: أخوك قد مات. قالت: ماذا فعل رسول الله؟ وهي ثابتة، هي بشر مثلي ومثلك، لها مشاعر وقلب، لكن هناك ما هو أعظم من كل المشاعر، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذا لن تصبر الآن، إننا ننعي لك حتى زوجك. قالت: أقول لكم أين رسول الله؟ وتقول: أبوك أخوك زوجك، أروني رسول الله. وهي بالكاد تقف على قدميها من هول الصدمة. فما أن رأت رسول الله ولمسته وتأكدت، قالت: كل مصيبة دونك سهلة يا رسول الله، أهم شيء أنك حي ولا ينقطع عن الوحي، نلقاهم في الجنة، أما أنت إن فقدناك انقطع الحبل الذي بيننا وبين السماء. هذا الحب. وفي غزوة بدر عبد الرحمن بن عوف يقول: وقفت، وكانوا طبيعي إذا وقف كل رجل يعتزي بمن هم حوله، يريد أن يقف بجواره رجل قوي مثله. يقول: فإذا بغلامين من أبناء الأنصار، معاذ ومعوذ بن عفراء، واحد عن يميني وواحد عن شمالي. يقول: فأنا أنظر إليهم وأقول: يعني ما هذا الحظ، أطفال بجانبي وأنا قد حمي الوطيس. يقول: فإذا بهذا عن يميني يشد ثوبي: يا عم يا عم. قال: نعم. قال: أين أبو جهل؟ أبو جهل قائد القوات كله ورأس الكفر كله، أنت ماذا تريد فيه؟ قال: سمعت أنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني لن أرجع حتى أقتله أو يقتلني. الله أكبر. قال ها هو انظر إليه، وكان أبو جهل كبير هامة طويل، فقال هذا هو دونك إياه. يقول وأنا أنظر للغلام وقد انطلق، وإذا بهذا يسحب ثوبي من اليسار، يا عم يا عم أين أبو جهل؟ إني سمعت أنه يؤذي رسول الله. قال هذا الحق بأخيك. يقول فانطلق فوالله ما قتل أبا جهل إلا هؤلاء الغلامين، أتوا يسحبون رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم ما استطاعوا أن يقطعوا رأسه، فساعدهم بعض الصحابة من كبر رأسهم أبو جهل. هذا الحب. إذا سألت عن الحب، يخطب النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا أنه الحب لم يكن فقط في البشر. ما هذا الإنسان الذي فعل كل هذا بقلوب أولئك؟ يخطب ذات يوم على المنبر فإذا بالقوم في المسجد يسمعون صياح وبكاء ولا يدرون من هذا الذي يبكي، يتلفتون فلا يدرون، فينزل من على منبره إلى أين؟ إلى جذع نخلة كان يخطب عليه، فإذا بهذا الجذع هو الذي يبكي لأنه افتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن كان يقف ويخطب عليه فيضمه، ثم بعد ذلك يقول لولا أني فعلت ما فعلت لاستمر يا نوح إلى قيام الساعة. ويدخل ذات يوم إلى حائط إلى مزرعة، ثم إذا بذلك الجمل يقبل إليه ويطأطئ رأسه، والجمل يبكي ودموعه تذرف، ثم يمسح على رأسه رسول الله ويقول أين أهل وأصحاب هذا الجمل؟ لقد اشتكى لي منكم إنكم تؤذونه ولا تؤكلونه. هؤلاء بشر وهذا جمل وتلك جماد، ما هذه القلوب؟ إنها قلوب عرفت من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يا أحبابي، يقف ذات يوم حبيبكم صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقول اللهم اغفر لإخواني، فقال الصحابة ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لا، أنتم أصحابي، إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني، نحن إخوان رسول الله صلى الله على رسول الله. يأتي ذلك الرجل إلى رسول الله فيقول يا رسول الله إني أنتظر الصباح حتى يأتي لأراك، فإذا رأيتك نسيت الهم والغم والألم والسقم، وإني يا رسول الله جلست أتفكر أنك ستموت ونموت، ثم بعد ذلك قد ندخل معك الجنة وقد لا ندخل معك الجنة، وإن دخلنا معك الجنة فأنت في الفردوس ونحن لا نعلم أين نكون. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال المرء مع من أحب يوم القيامة. تحب رسول الله ستحشر مع رسول الله، إذن نحن إخوان رسول الله، فليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم منا يوم القيامة ما يسر خاطره، لا يرانا وقد ابتعدنا عنه، ولا يرانا وقد نقضنا سنته، ولا يرانا وقد بدلنا دينه، فلنثبت لأن هذا هو الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.